المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، والذي سنعرض رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلته. السؤال الأول وردنا من المستمع سهيل الشيوي من بلدة الجلة، يقول: لدي دكان أدوات سباكة وبيع مواد صحية، وعندي عامل يشتغل معي تحت كفالتي، وذات مرة بعد خروجي من المحل قام بسرقة بعض الأدوات الثمينة ثم هرب، وقد شهد على فعله ذلك أحد الإخوة المجاورين، فهل من حقي أن أقتطع قيمة هذه المسروقات من رواتبه المتبقية عندي رغم عدم تأكدي من قيمتها بالضبط؟ فماذا أفعل؟ دلوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن الإنسان إذا تعذر عليه أخذ ماله من شخص واستطاع أن يقتطع من مال ذلك الشخص عنده بقدر ما كان فاته، لا شك أن ذلك جائز، ولكن عليه أن يحتاط، والاحتياط أن يبني على اليقين. فإذا شك هل المبلغ المسروق أو الأدوات المسروقة تساوي مثلا 100 أو 120 ريالا، فالأحوط أن يبنيها على اليقين، أن يبني على اليقين، وأن لا يقتطع إلا 100. وهكذا، فما دمت تشك أو لا تضبط مقدار المال فابني على الأحوط، والأحوط أن تجعل الأحظ له، وإذا قدر أن هناك نقصا فيكون عليك. فإذا كان الأمر دائرا بين هل المبلغ مثلا 1000 ريال أو المبلغ أقل من ذلك، فتبني على الأحوط الأقل، ولا بأس إن شاء الله باقتطاع حقك، لأن من حق المسلم أو من حق الإنسان أن يقتطع من مال خصمه بقدر ما فوت ما أخذ له من ماله. بالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع المواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة، يقول: كثيرا ما أسمع عن أكل لحم الحصان، مع العلم بأنه يذبح في بعض الدول الإسلامية رسميا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل أكل لحمه حلال أم حرام؟ الجواب أن أكل لحم الحصان حلال، دلت السنة الصحيحة على ذلك، اختلف أهل العلم فيه، ولكن كما ذكرت لك بأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حصانا نحر في عهده فأكل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، وإنما حرمت الحمر الأهلية، وأما الخيل فهي مباحة. وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: ما حكم شراء الذهب وإبقائه عند صاحب المحل لقصد التجارة فيه؟ شراء الذهب من تاجر الذهب وإبقاؤه عنده لا بأس بذلك، إذا كان الشراء عند بذل الثمن استعملت فيه الطريقة بيع الذهب وشراءه، بأن سلم النقود واستلم الذهب ثم بعد استلام الذهب أبقاه عنده أمانة، فلا بأس بذلك. فإذا كانت المعاملة التي يسأل عنها السائل هي أن يشتري ذهبا من بائع الذهب ويعطيه النقد ويستلم منه الذهب ثم بعد ذلك يبقيه، فلا بأس بذلك ولا محذورة إن شاء الله. أما إن كان يشتري منه النقد أو الذهب موصوفا بأن يقول كذا وكذا أوقية ذهب بسعر كذا وكذا ثم يدفع له الثمن ولم يستلم ذهبا، فإن هذا بيع محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالنقد بالفضة إلا يدا بيد، فإذا تخلف شرط من شروط البيع فإن البيع باطل، والمستعمل لذلك مستعمل لبيوع محرمة، وبالله التوفيق. إنما لو اشترى الذهب واستلمه فعلا ولكنه أعاده إليه لينتظر مثلا حتى ترتفع الأسعار فيبيعه له، فهذا جائز؟ إذا اشترى منه الذهب، نعم، واستلمه منه استلاما حقيقيا ثم أعاده عنده أمانة ووكله في ببيعه، إذا ارتفعت الأسعار باعه، فلا بأس بذلك ولا محذور إن شاء الله، ولكن المحذور أن يشتري الذهب كما أشرت إليه، لأنه بلغني أن كثيرا من الناس يشتري ذهبا موصوفا بالذمة ويدفع الثمن، فهذا من البيوع المحرمة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت سين يا عين من العراق. في الواقع لم تضمنها أي سؤال، ولكنها تسأل عن العنوان الذي يمكن مراسلة البرنامج عليه، ولها ولجميع الإخوة نقول العنوان هو المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. هذه رسالة من السائل إبراهيم الحمزة، سوري الجنسية، يقول أنا شاب أقدم أهلي على زواجي ولا أملك مبلغا من المال لأدفعه مهرا لخطيبتي، فتبادلنا أنا وابن عمي لي، بحيث أخذ شقيقتي وأنا أخذت شقيقته، فما الحكم في هذا الزواج؟ هل هو جائز في الشريعة الإسلامية أم لا؟ الجواب أن من شروط صحة النكاح بذل مهر أو تسميته مع بقائه في الذمة، وأن يكون المهر مهر المثل. أما إذا عرى الزواج أو النكاح عن المهر لا مسمى في الذمة ولا مبذول، وصار الموضوع تبادلا بين السائل وابن عمه، فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نكاح باطل، لأن نكاح الشغار أن يتزوج الرجل المرأة على أن يزوجه على أن يزوج ولي المرأة موليته، كأن يزوج رجل أخته لآخر على أن يزوجه ذاك أخته، أو بنته على أن يزوجه بنته، ولا مهر بينهما، هكذا جاء في الحديث. واختلف فيما إذا سمي مهر، فإن كان مهر مثلي فأكثر أهل العلم يرى أن ذلك جواز صحيح مع كراهته، وإن كان أقل من ذلك فالصحيح أيضا أنه نكاح شغار. فالحاصل أن نكاح السائل الذي أشار إلى أنه لا مال لديه يدفعه، وإنما صار دفع أخته مهرا له، وزوجها ابن عمه وابن عمه وتزوج أخت ابن عمه، فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نكاح باطل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمد يوسف من جمهورية مصر العربية، مقيم في المملكة، يقول كان والدي وهو حي أحيانا يقوم بالتسول في الشوارع بحثا عن المال بهذه الطريقة الممقوتة، علما أننا والحمد لله لسنا بحاجة إلى مثل هذا العمل الذي يسيء إلى سمعتنا، فكنت أحيانا أقع معه في خصومة وشجار محاولة مني منعه عن هذا العمل، وخصوصا ونحن والحمد لله قادرين على العمل والاكتساب الحلال، ثم مات يرحمه الله، وأنا الآن متندم على ما حصل مني تجاهه، أرجو إرشادي إلى عمل أفعله أكفر به عن هذا الخطأ، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب الذي ننصحك به من أجل بر والدك أن تكثر من الدعاء له، وأن تتصدق عنه إذا قدرت، وتكثر من ذلك حسب الاستطاعة، فإنه بذلك يحصل لك الأجر وله. ولا شك أن بر الوالدين وإحسان صحبتهما والرفق بهما والاستذلال لهما وإظهار الذلة بين يديهما من الأمور التي جاء الأمر بها من الرب جل وعلا، ومخالفتها مخالفة لبر الوالدين. ولكن ما دمت قد ندمت على ما حصل منك، وإن كان فعل والدك فعلا غير محمود، إلا أن واجب الأبوة ومقتضى البر وإحسان الصحبة يقتضي منك أن تكون رفيقا، فما دمت نادما فإن الندم توبة، والاجتهاد في الدعاء له والإحسان إليه بعد وفاته وبر أقاربه وأصدقائه من بره، وفي ذلك إن شاء الله كفارة لما حصل منك، بالله التوفيق. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي، يقول: إذا قال شخص أعاهد الله على ألا أفعل كذا وكذا ثم فعله، فهل هذا العهد كاليمين عليه فيه كفارة؟ وماذا لو كان ذلك الذي ارتكبه أمرا محرما؟ الإنسان إذا عاهد الله أو حلف ألا يفعل أمرا من الأمور ففعله، فإن عليه كفارة يمين التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والعاجز عن ذلك كله يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. فإن كان المحلوف على تركه أو على فعله أمرا مباحا فإنه لا شيء على الحالف إذا حنث إلا كفارة اليمين، وإن كان أمرا محرما فحنث وارتكبه فإنه يأثم وعليه الكفارة والتوبة إلى الله جل وعلا من ذلك الذنب، لأن المحرم لا يجوز ارتكابه بدون يمين، فكيف إذا أكد ذلك باليمين؟ فمعاهدة الله جل وعلا أغلظ من اليمين، والإثم في مخالفتها أكبر، ولكن ما يترتب عليها لا يزيد عن كفارة اليمين، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: هل تصح الصلاة على بساط أو سجادة فيها صور ذوات الأرواح؟ الجواب: الصلاة صحيحة، والمصلي على تلك السجادة لم يحتط لصلاته، لأن الصلاة تحتاج إلى الطهارة وإزالة ما يلفت النظر، فينبغي للإنسان إذا اتخذ مصلا أن يتخذه خاليا من الصور، بل لو خلى من النقوش والتطريزات التي من شأنها أن تلفت النظر لكان أجدى وأحسن. فالصلاة صحيحة، والإنسان آثم باستعمال ما فيها أدوات الصور، إلا إذا كانت ابتلي بها ثم فرشها للامتهان، فامتهانها يجعل أمر الصور مبتذلا مهانا، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: إذا حان وقت الصلاة وأريد أن أصلي على فراش بجانبي ولكني لا أعلم عن طهارته من عدمها، فهل تصح الصلاة عليه؟ إن كان هذا الفراش من فرش بيتك وأصله طاهر، فالأصل استبقاء ما كان أو بقاء ما كان على ما كان حتى تعلم نجاسة، وإن كان في غير بيتك فكذلك، لأن الأصل في الألبسة والفرش الطهارة إلا ما طرأ عليه نجاسة، لكن لو كان ذلك المكان معروف نجاسته ثم لا تدري هل طهر أو لا، فإن الأصل أيضا بقاء وضعه كما كان، وأن لا يعتبر طاهرا إلا بمعرفة تطهيره. فبالجملة الصلاة الصحيحة حتى تعلم أن المصلى نجس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع خاء عين عين من العراق محافظة الأنبار، يقول: لي أخ من أم وأب وله بنت ولي ابن، وعندما كان عمر البنت أي بنت أخي ما يقارب 1.5 سنة تقريبا، وقد أرضعتها والدتي أي جدتها، ولم أعرف مدة الرضاع بالضبط، ولكنها شربت من حليب والدتي، فهل يجوز لي أن أزوجها ابني باعتبارها ابنة أخي وابنة عم له، أم أن رضاعها من أمي جعلها أختا لي وعمة لابني؟ الجواب أنها إذا كانت رضعت 5 رضعات من أمك فإنها تكون عمة لابنك ولا تحل له، فإن كان رضاعها أقل من ذلك فإنه لا يحرم، وما دام أن الأصل أنها تحل له فلا يثبت التحريم إلا بثبوت سببه، أي بثبوت رضاعتها من أمك أكثر من 4 مرات، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 رضعات معلومات يحرم، وجاء في الحديث الصحيح الآخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فمن ذلك علمنا أن الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أنه الرضاع المحدد ب5 رضاعات فأكثر. فإذا علمت العدد أو عدد الرضاعات وأنه 5 فأكثر فهي عمة ابنك من الرضاع، وإن لم يعلم فالأصل الحل، إلا أن الأحوط لك تجنيب التزوج أو التزويج هذا، فإن زوجت ولم تعلم مقدار الرضاع فلا بأس إن شاء الله، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عثمان سعيد من السودان، يقول رجل له 2 بنات وقد تزوجت إحداهن، وبعد الزواج بزمن اكتشف الزوج أنها ليست هي التي خطبها من أهلها وإنما هذه أختها، فما الحكم في هذا الزواج؟ الجواب: إذا كان العقد وقع عليها باسمها وكان لم يرد هذه وإنما أراد أخرى ولبس عليه أنها هي المخطوبة، فهذا أمر يحتاج إلى أن يتجنب هذه الفتاة من حين علم أنها ليست هي الزوجة المخطوبة. لكن إن كان خطبها ولا يدري عنها وأخذ اسما فرآها، والحال أنهم أن السائل في بلاده يرى المخطوبة وتراه ورآها وتم العقد، وإنما التبس عليه أن في ذهنه زينب مثلا فتم العقد على فاطمة واختلف الاسم، ولكنه رآها وقبلها وقبلته، فالزواج إن شاء الله صحيح ولا يضر اختلاف الاسم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقد تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة. سهيل الشيوي من بلدة الجلة، والمواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة، وإبراهيم الحمزة سوري الجنسية، ومحمد يوسف من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة، وعين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي، وأخا عين عين من العراق محافظة الأنبار، وأخيرا على سؤال الأخ عثمان سعيد من السودان. أيها الإخوة الكرام، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.